خيانة وأنا طب قلبي قالوا كنت بداري وانت قال مش داري بدعي تشرب ناري وأنا يلي أنا عاش في قلبي هوانا يلي بعت هوانا مش جزاتي خيانة وأنا طب قلبي قالوا كنت بداري وانت قال مش داري بدعي تشرب اشتركوا.